بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى، وذلك في يوم السبت 22 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. فهذا باب في الجماعة، ومناسبته لما قبله التحذير من مسلك الخوارج. فلما ذكر في الأبواب المتقدمة الخوارج، فحذر في هذا الباب من مسلكهم، وذلك بلزوم جماعة المسلمين، وذلك بعدة أمور. الأمر الأول: السمع والطاعة. السمع والطاعة أي أصلها، وإلا فلو أمر الولي بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية. الأمر الثاني: الصبر عليهم. الصبر عليهم وإن جاروا وظلموا. والأمر الثالث: ترك الخروج عليهم. ترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهذا أبلغها، ترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الأصل، وهو أصل الجماعة، محل إجماع بين السلف، ولذا ستروه في مصنفاتهم في عقيدة المسلمين. فهذا محل إجماع، أن تلزم جماعة المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين بهذه الأمور الثلاثة المذكورة: بالسمع والطاعة والصبر وترك الخروج. هذا الأصل العظيم، الأحاديث فيه كثيرة، قد ذكر منها الإمام مسلم في كتاب الإمارة ما يزيد على 20 حديثا، ما يزيد على 20 حديثا في هذا الأصل العظيم، وهو أصل الجماعة، وهو أصل الجماعة. الأثر الأول إسناده صحيح عن الحسن البصري أنه قال أيام يزيد ابن المهلب، وهذه فتنة من الفتن، قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله، وهذه كلمة عظيمة للحسن البصري رحمه الله، والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، إذا ابتلوا من قبل سلطانهم، أي بأنه يظلمهم ويأخذ أموالهم ويضربهم ويمنعهم حقوقهم، فهذا كله ابتلاء، هذا كله ابتلاء. والواجب عند الابتلاء أيها الإخوة، أول ما يرجع الإنسان يرجع إلى نفسه، يرجع إلى نفسه، وهذا نغفل عنه كثيرا. عند الابتلاء الواجب عليك أن ترجع إلى نفسك، لأن الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا هو الواجب، إذا أصابتك مصيبة، مصيبة كونية أو مصيبة من الناس، فينبغي أول ما ترجع ترجع إلى نفسك وتقول: ما أصابني هذا إلا بذنبي، ما أصابني هذا إلا بذنبي، كما قال بعض السلف: إني لا أذنب الذنب فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تخرج الصباح تشغل السيارة تجدها لا تعمل، حصل فيها شيء، ما حصل هذا إلا بذنب. تجد المرأة يعني تتمرد وأنت تتعجب، ما سبب هذا التمرد؟ ربما يكون السبب تافها، فلماذا تتمرد؟ بذنبك. فينبغي أن نستحضر هذا في كل الابتلاءات، أن نرجع إلى أنفسنا باللائمة نلومها. فيقول الحسن: والله، والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا إليه. أنت ما صبرت وفزعت إلى السيف، بدل أن تفزع إلى الله تعالى في أن يكشف البلاء، خلاص توكل إلى السيف. ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني هؤلاء الذين يخرجون على السلطان، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. صح، فالخروج على السلطان ما في خير أبدا، أبدا ما فيه خير. والله ما جاءوا بيوم خيرا قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بماذا؟ بما صبروا، هذا هو الشاهد، بما صبروا. فالحسن قال: ها، أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، ثم انتزع الآية واستدل بها، قال: بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الحديث الثاني رواه مسلم عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرى هنا أن الأجر رحمه الله بدأ بهذا الأثر. ربما يقول قائل ولما لم يبدأ بالآية مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولما لم يبدأ بالأحاديث، الأحاديث النبوية المرفوعة وخاصة التي في البخاري ومسلم؟ فنقول لا مانع أن تبتدئ بقول العالم، لأن قول العالم هو ما فهمه من الكتاب والسنة، لأن قول العالم هو ما فهمه من الكتاب والسنة. بدليل هذا قال صبروا ثم ذكر الآية بما صبروا، فما في مانع أبدا. عندك كلمة مثلا عن طاعة ولاة الأمر، ما في مانع أن تبدأ الكلمة مثلا بأن تنقل عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه قال كذا وكذا، أو عن أي عالم من العلماء الربانيين، عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون يعني تنكرون أمورا لأنها مخالفة للشرع والدين. قال فمن عرف برئا، وهو لا يعرف إلا بالعلم، لا يعرف الصواب من الخطأ إلا بالعلم، إلا بالعلم. فمن عرف برئا، ومن كره كلمة، أي أنك تكره ما عليه الأمير من معصية الله، ليس معنى أن له أصل السمع والطاعة أنك تحب ما هو عليه من معصية الله أبدا، فتكره ما عليه الأمير من معصية الله لكن لا تنزع يدا من طاعة. وهذا التوازن هو الذي ميز أهل السنة والجماعة، هذا التوازن، هذا تكره ما هو عليه ولا تنزع يدا من طاعة. الخوارج ما تحملوا هذا فنزعوا. طيب والمرجئة ها قالوا كل صح، طالما أنه قال لا إله إلا الله إذن كل ما يأتيه يعني لا حرج عليه. وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين يعني قاموا بهذا الاعتدال والتوسط والتوازن. وعندما نتكلم عن الوسطية فهذه هي الوسطية، الوسطية أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليست الوسطية تعني الإرجاء نعم، ولا تعني الخروج، لأن الخوارج يدعون أيضا أنهم على الوسطية، والمرجاء يدعون أنهم على الوسطية. قال ولكن من رضي وتابع، هذا إشارة إلى ما ذكرنا، ولكن من رضي وتابع يعني رضي بالمعصية وتابع فيها، رضي بالمعصية إذا وجد الأمير فعل المعصية يرضى بها ويتابعه، فهذا هو المذموم. قالوا أفلا نقاتلهم، فإذا هذه المسألة محسومة من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نفس الأسئلة، تعرفون وتنكرون، ترون أمورا تعرفونها وأنها من الإسلام وترون أمورا تنكرونها. فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم لأجل هذا الذي ننكره؟ قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، ما صلوا طالما أنهم يقيمون الصلاة، طالما أنهم يقيمون الصلاة. وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا. والأمير إذا أغلق المساجد ومنع الناس من الصلاة فهذا لا يفعله إلا كافر، هذا لا يفعله إلا كافر. وأما طالما المساجد مفتوحة وهم يصلون فالذي تنكره عليهم لا ترضى به ولا تتابعهم ولا تعصي الله ورسوله، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا وينبغي إظهارها في زمان الفتن عندما تختلط الأمور، ينبغي إظهار هذه العقيدة ونشرها، لأنها عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة السلف، عقيدة العلماء. الذي بعده عن أم سلمة كالذي قبله، الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا. فهذا أمر بالسمع والطاعة. وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، أي زبيبة سوداء، فلا بد من السمع والطاعة. وإن استعمل عليكم حبشي، فكل من تولى وغلب وصار أميرا فهو أمير، فهو أمير. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك يعني طرق التولية، الشورى والعهد والتغلب، الشورى والعهد، أن الخليفة الموجود يعهد لمن بعده، ثم التغلب إذا قهر وأخذ الحكم بالغلبة وصار أميرا واستقرت الأمور فيكون خليفة، كما حصل من عبد الملك بن مروان لما كان ينازع ابن الزبير استقرت له الأمور، فذهب ابن عمر وبايع بعد أن استقرت الأمور. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة. وأيضا لما تولى أبا بكر، لما تولى أبو بكر بايعوه، ولما تولى عمر بايعوه. فهذه البيعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللقائم بعده. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، يعني في جميع الأحوال، سواء أمرك ميسر عليك عسير عليك، فلا بد من السمع والطاعة. والمنشط والمكره، يعني في حال نشاطك وفي حال يعني كرهك، المهم في جميع الأحوال، في اليسر والعسر والمنشط والمكره. فإذا هذا على السمع والطاعة، هذا الأمر الأول الذي ذكره وبوب به الأجري. الثاني: وأن لا ننازع الأمر أهله. هذا الأمر الثاني، أن لا ننازع الأمر أهله، ولذلك قال: وترك الخروج عليهم. الثالث: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فلا يعني السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا تعني عدم منازعتهم، أنك تكتم الحق ولا تتكلم بالحق، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة والجماعة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والدعوة إليه. الذي بعده أيضا عن عبادة كالذي قبله. الذي بعده عن أبي أمامة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. نعم، لا، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الذي بعده عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم. أثرة عليكم يعني إذا استأثروا عليكم بالمال. قال: ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، وأن لا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم، يعني وإن كان لكم حق. الذي بعده رواه مسلم عن يزيد بن سلمة الجعفي أو سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا. فلنتأمل أيها الإخوة كيف الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة كما سألوا في القدر وغيره وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله الثانية أو الثالثة فجبذه الأشعث بن قيس وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليهم ما حملوا هم تحملوا الإمارة والولاية على الناس والله عز وجل يسألهم عن ذلك وأما أنتم فلا بد من السمع والطاعة عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أنتم تسألون عن السمع والطاعة وهم يسألون عن ما يتعلق بالإمارة عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وليس هذا معناه يعني المفارقة نقول خلاص الله يسألهم والله يسألنا وكل واحد في حاله لا بل لا بد من المناصحة المناصحة كلما وجدت فرصة لأن تصل كلمتك إلى الأمير توصل إليه هذه الكلمة ويكون بالتدرج في ذلك وأن تفرق بين نصيحة السلطان وغيره فهذا من حقه عليك النصيحة ومن حقه عليك الدعاء له أن تدعو له فإن الإمارة وهذه الأشياء من الابتلاء كأن الإنسان مبتلى فهذا يحتاج الدعاء وأن الله تبارك وتعالى يسدده ويوفقه ويعينه والواحد فينا وهو بعيد يتصور أنه لو كان أميرا لفعل كذا وكذا وعندما يحصل مثل هذا يعني يستغيث بالله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جماعة يشكون خالدا فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معنى كلامه عليه الصلاة والسلام يعني ما لكم وأمرائي لكم صفو الأمر وعليهم كدره لكم صفو الأمر هم يدبرون أمور المعاش وأنتم تأخذونها صافية وعليهم كدره وعليهم كدره نعم الذي بعده أثر صحيح وهو أثر غاية في التوازن هذا الذي ذكرناه كيف الإنسان يوازن بين طاعة الأمير وعدم التفريط في الدين عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام انظر النصيحة هذا معناه أن عمر يوصي بهذا في آخر إيش في آخر عمره يقول لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة إيش يعني دعاك إلى أمر منقصة في دنياك يعني طلب منك أشياء تنقص إيش دنياك بدل ما يكون معك 2 مليون يصبح عندك 1,000,000 هذا تنقص دنياك وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة طالما أنه يدعوك إلى أمر يسبب لك النقص في الدنيا فقل سمعا وطاعة وبالمقابل إذا دعاك إلى أمر ينقص دينك فتقول إيش؟ ها؟ دمي دون ديني، يعني أنا لا أنقص ديني حتى ولو ضاع إيش؟ ولو ضاع دمي، حتى ولو قتلت. فانظر إلى هذا التوازن. فإذا دعاك الأمير إلى أمر ينقص دنياك قل سمعا وطاعة، وإن دعاك إلى أمر ينقص دينك فقل دمي دون ديني، يعني أنا لا أعصي الله عز وجل حتى ولو قتلت، دمي دون ديني. إيش يعني دمي دون ديني؟ يعني أن الدم وراءه الدين، يعني خذوا دمي لكن لا تأخذوا ديني، دمي دون ديني، فتقدم دمك فداء لدينك. الذي بعده نفس الأثر يبينه، قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ يعني إيش معنى هذا القول، قول عمر؟ قيل له يحتمل هذا الأول، وبعد ذلك سيذكر لنا وقد يحتمل هذا الثاني. قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، يعني أنت بنفسك. الثاني: ولا تخرج مع خارجي يقاتله، هذا الثاني. الثالث: ولا تحرض غيرك على الخروج عليه. فذكر لنا الأجر ثلاثة أمور، أنه إذا حصل شيء من هذا لا تخرج عليه أنت بنفسك، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، لأنك ممكن أنت ما تخرج لكن تخرج مع خارجي، أو الثالث: تحرض غيرك على الخروج عليه. فإذا لا تفعل ولا واحد من هذه الأمور. قال: ولكن اصبر عليه. الثاني: وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. يعني إن كان أمرك بشيء يعود بمنقص عليك أنت فهذا سمعا وطاعة، أما إذا أمرك بشيء فيه ضرر للآخرين وهو يتعلق بالدين، يقول لك: اذهب اقتل فلان، والله تبارك وتعالى نهى عن الإيش؟ نهى عن القتل. قال: فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل دمي دون ديني، أي لا أخالف ديني ولو كان ذلك على حساب دمي. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولذلك يا أيها الإخوة، يعني ولاة الأمر بحاجة إلى يعني ناصحين يبينون لهم أن أمر الله وأمر رسوله فوق الجميع، وما أظن ولي أمر مسلم يخالف في هذا. إذا الحاكم أمرك بمعصية قل له يا سيدي الله تبارك وتعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأمر الله وأمر رسوله فوق أمرك، وأنا لا أعصي الله ورسوله. إذا بين لهم هذا فسيفقهون هذه الأمور، ولعل هذا يكون يعني سبيلا عظيما لإصلاحهم. ولذلك كان من توفيق الله عز وجل للأمير البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تبين لهم ما خفي عليهم. الذي بعده أخرجه مسلم وهو حديث عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ومعلوم أن المحبة إنما تكون لله، ليس حب الأمير لأجل أنه يعطيك المال، وإنما محبة الأمير لأجل طاعته لله تبارك وتعالى وقيامه بدين الله. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فإذا ما في مانع إذا ظلمك الأمير أن تبغضه، لكن لا تنزع يدا من طاعة. ما يأتي إنسان ويقول: كيف هذا، أنتم تأمرونني بما لا يطاق؟ نقول: لا، هذا مطاق. تبغضه لأمر ما، لكن لا تنزع يدا من طاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا فعلم أنه في الوسع. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ هو نفس السؤال، يعني إذا كنا نبغضهم ونلعنهم فننابذهم، نخرج عليهم، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز وجل فلينكر ما يأتي به من معصية الله. كيف الإنكار؟ كيف الإنكار؟ الإنكار على طريقة أهل السنة والجماعة. من كان عنده نصيحة لسلطان فلا يبديه علانية، ولكن يكلمه فيما بينه وبينه. ولما أنكر الناس على عثمان جاءوا إلى أسامة بن زيد، قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إنكم ترون أني أكلمه لأسمعكم. أنتم شايفين أن أنا أكلمه حتى أنتم تسمعونني، تسمعون إنكاري عليه. إني لا أكلمه إلا فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أو كما قال رضي الله عنه. قال: ولا تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل. فلينكر ولا تنزعن. قلت لرزيق، يقول ابن جابر أحد رواة الحديث، ابن جابر قال: قلت لرزيق: الله يا أبا المقدام، لسمعت مسلم ابن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر: فجثى رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته، لأنه قال له إيش؟ الله، يعني استحلفه، وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له، ولكن استحلفته استثباتا. فإذا أيها الإخوة، هذه عقيدة واضحة، هذه عقيدة الكتاب والسنة في التعامل مع ولاة الأمور، وهذا أمر واضح ما ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه محل إجماع، ولا يخالف فيه إلا بليد أو صاحب هوى. ما الدليل على البليد؟ الدليل قول الإمام أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي، يعني في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله، يعني الذي لا يعترف بخلافة الأربعة ويربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. فالذي يخالف في هذا والذي يخالف الإجماع في مسألة فهو أضل من الحمار، فهو بليد. الإمام أحمد ما قال فهو حمار، قال فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه كيف يخالف الإجماع؟ فكل مبتدع يخالف الإجماع فهو أضل من الحمار، إما أن يكون بليدا وإما أن يكون صاحب هوى، عرف الحق ولكنه اتبع هواه، وإما أن يكون بليدا. قال: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. ذكر في هذا الباب أربعة أمور: الأمر الأول القعود في الفتنة، والأمر الثاني الخوف أن يهوى القلب شيئا من هذه المحدثات، فالإنسان يخاف أن يهوى قلبه شيئا من هذه المحدثات كالرفض والنصب والاعتزال وغير ذلك من هذه البدع. الثالث لزوم البيوت، والرابع العبادة لله تعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فمن عبد الله في زمان الفتن فإن الله عز وجل يبصره، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يحكم دولة الإسلام بحسن الصلاة، كان لا يملك نفسه في الصلاة، العبادة تبصر للإنسان طريقه. ما مناسبة هذا الباب لما تقدم؟ تقول: لما ذكر الأمر بالطاعة لولاة الأمر حذر من الدخول في الفتنة مع من خرج عن الطاعة. لما ذكر الأمر بطاعة ولاة الأمر حذر من الدخول في الفتنة بأن تخرج مع من خرج عن الطاعة، يعني عن طاعة ولاة الأمر، فكأنه قال لك: أطع ولاة الأمر واحذر الفتنة. ما هي الفتنة؟ الخروج عن الطاعة، فالخروج عن طاعة ولاة الأمر فتنة. ثم ذكر الواجب في الفتنة: القعود، إنسان يخاف على نفسه، يلزم بيته، يعبد ربه. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة القاعد فيها، هذا القعود، خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. شو الفرق بين الماشي والسعي؟ أنت تمشي وأنت تسعى، شو الفرق؟ ما تعرف؟ السعي يعني الجري، يعني يمشي يعني يمشي، أما السعي جري. والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، يعني اللي بيطالع الفتن بتطلع له، تصيبهم. فحتى الاستشراف للفتن لا يجوز، من يستشرف لها تستشرف له، يعني من نظر إليها نظرت إليه واختطفته، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. والملجأ والمعاذ من الفتن هو هذه الأمور التي ذكرها: القعود والتخوف، لزوم البيوت والعبادة، ومتابعة العلماء الراسخين. متابعة العلماء الراسخين. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف. وإيش رياح الصيف؟ حارة. رياح الصيف حارة، أيوه، تؤذي الإنسان. تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، أن استشرف لها استشرفته. الذي بعده إسناده فيه ضعف، لكن لا بأس من سياقته، وخاصة أن المرفوع منه صحيح. عندما نقول إسناده في ضعف يعني بالنسبة للقصة المذكورة، وأما القدر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم، تائب يعني. عن رجل كان مع الخوارج من عبد القيس ثم فارقهم، قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا، يعني الخوارج قالت له: لم ترع لم ترع، يعني لا تخاف يعني. فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خباب هو صاحب الرسول. قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ سبحان الله. قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ذكر فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخباب: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول، إياك أن تغمس يدك في دم أخيك، كن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلم إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الآن نأتي إلى يعني إلى هذا المذهب الغالي. هؤلاء عندما يبلغهم، عندما تبلغهم الأدلة وتبلغهم الأحاديث، هل تنفعهم؟ لا تنفعهم. إذا كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ما ينزل إلى قلوبهم، فهل تنفعهم الأحاديث؟ وكذلك في هذا الزمان هؤلاء المتشددون الذين خرجوا على المسلمين، إذا كان هناك إنسان يرد عليهم ويبين فساد مذهبهم بالأدلة يتتبعونه حتى يقتلوه، وهكذا فعلوا. قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك. ايش عندكم؟ ها؟ شراك من ايش؟ وايش فسروه؟ من ذقر شراك ما امذقه. نعم. انما يقول المحقق ان هذه كلمة غير واضحة. نعم. على كل حال فسال دمه. قال: يعني ما اختلط بالماء الدم. وبقروا أم ولده عما في بطنها. نعم. الذي بعده صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وذلك لأنها كقطع الليل المظلم. ولذلك نرى بعض إخواننا في هذه الفتن يعبر عن لوعة ويقول: أنا صرت لا أدري وين الصح، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ففتن شديدة، وطالما أنها شديدة فالإنسان يبتعد عنها. السعيد من جنب الفتن، يبتعد عنها ولا يسمعها. ولذلك قال إيش؟ ها؟ وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى. ما تقول: نحن الآن تعلمنا العقيدة الصحيحة وأخذنا عن المشايخ، إن شاء الله نحن في أمان، خلينا نتابع هذه الأمور. فمن أجل هذا قال: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكره الله تعالى. قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. ما وجه الشبه بين هذا وبين الحلس؟ حلس البيت يعني إيش؟ حلس البيت يفارق البيت، دوما موجود. فكونوا أحلاس بيوتكم أي في لزومها، فكما أن الحلس يلازم البيت فكذلك أنتم لازموا البيوت. كونوا أحلاس بيوتكم أي في ملازمتها. الذي بعده يعني إسناده ضعيف، كذلك الذي بعده عن مجالب أيضا إسناده ضعيف. قال محمد بن الحسين ذلكم العالم الناصح، سبحان الله، قال محمد بن الحسين: قد ذكرت في هذا الباب، قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة. هو له كتاب الفتن إبراهيم؟ هذا من كتبه؟ لعل هذا. يقول: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها، ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه. فإن الفتن على وجوه كثيرة، وقد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام. ليش؟ واحد، باتباعهم الهوى. الثاني، وإيثارهم للدنيا. قال: فمن أراد الله به خيرا فتح له. وسيذكر لنا تسعة أمور للنجاة من الفتن. وفتح له: واحد، باب الدعاء. الثاني، والتجأ إلى مولاه الكريم. الثالث، وخاف على دينه. الرابع، وحفظ لسانه. الخامس، وعرف زمانه. تعرف زمانك، تعرف زمانك وأن الزمان زمان فتن، وتعرف علماء زمانك الذين هم أهل الرسوخ والتحقيق. السادس، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، سبحان الله. يعني لو قال قائل في زماننا هذا: السلفية هي أن تكون مع ولي الأمر في زماننا هذا، والله ما أحسن هذا، لأن الفتن كلما جاءت كلما إيش؟ كلما محصت وتصبح أناسا كثيرين. ففي زماننا هذا السلفي هو الذي مع ولي الأمر لا يخرج عنه، هذا هو السلف في زماننا هذا. قال: ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم. السابع، ولم يتلون في دينه، لم يتلون في دينه، فيقول بالحق ويلزم ولاة أمره، كما مر علينا في الحديث وأن لا ننازع وأن نقول بالحق، أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق، ما يتلون. الثامن وعبد ربه لعبادة. التاسع فترك الخوض في الفتنة، الخوض في الفتنة. فهذه تسعة أمور يا أخي الكريم تنجو بها من الفتن في هذا الزمان، تسعة أمور. قال فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا ذكره ليبين أن الفتن يفتضح عندها أناس كثيرون. الذي بعده حدثنا أبو العباس، هذا ضعيف. الذي بعده حدثنا أبو بكر محمد بن هارون رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال، يعني قدموا الأعمال قبل أن تأتي الفتن، أنت ما تدري عندما تأتي الفتن ماذا يكون حالك. بادروا بالأعمال يعني قدموا بالأعمال، سابقوا بالأعمال الفتن، سابقوا الفتن بالأعمال، بادروا بالأعمال. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وتقيس على وزنه، كان سلفيا يصير سياسيا وغير ذلك. يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. الذي بعده إسناده حسن عن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد أو يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. هذا كلام راهب. في الفتن يتبين لك من يعبد الله تعالى ومن يعبد الطاغوت. فإذا كنت في حال الفتن تعبد الله تعالى وتلجأ إليه فأنت على خير عظيم. يعبد الطاغوت يعني يعبد الهوى، بعد أن كان ينفق وقته في طلب العلم وتحصيله وتعليمه صار الآن ينفق الوقت في اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات. الذي بعده رواه مسلم عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، يعني في حال الفتنة، كالهجرة إلي، كالهجرة إلي، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج كهجرة إلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.elshal.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.